بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مسائل الاعتقاد دائما أوصي إخواني أن يثبتوها وأن يجتمعوا على دراستها من كتب السلف المتقدمة، وقلت دائما وأبدا بأن كتب المتأخرين في مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تكون مصدرا وحيدا للتلقي. دي مسألة خطيرة جدا. المنهج السلفي يقتضي من اسمه أن تكون سلفيا في تلقيك، لكن أن تكون مخلطا، أو كما يقولون أن تكون عصريا في مصادر التلقي، دي مسألة خطيرة. متى يمكن أن نعتمد العصرية في مصادر التلقي؟ إذا كانت المسألة لم تكن مثارة من قبل، ثم إنه عند التأصيل لابد أيضا أن تكون سلفيا في المسائل المعاصرة. لماذا؟ لأن المسائل المعاصرة بتقوم على الألفاظ، أرجو أن تنتبهوا معي، وكل لفظ له دلالة، ودلالة اللفظ على مسماه دلالة قصدية اختيارية، ليست دلالة اعتباطية. يعني دلالة القلم على مسماه دلالة قصدية، عندما أقول القلم فأقصد القلم، أو أقول الساعة أقصد الساعة. لو قلت لك أعطني الساعة فأعطيتني مثلا بلاصي، جبت لي بلاصي وقلت هذه الساعة، لكان ذلك أمرا غير مقبول. لماذا؟ لأن كل لفظ له دلالة على ماذا؟ على مسمى. إذن هناك الاسم وهناك المسمى، هناك الاسم وهناك المسمى، هناك اللفظ وهناك الدلالة. العلاقة بين الاسم والمسمى، أو اللفظ والدلالة، أو الدل والمدلول، هي علاقة قصدية، مش علاقة اختيارية اعتباطية، ليست علاقة اعتباطية وإنما هي علاقة قصدية. فإذا كان اللفظ من ألفاظ الشريعة فمعنى ذلك أننا إذا أردنا معرفة دلالته لابد أن نعرف دلالته فين؟ في الشرع. فلفظ الصلاة هو لفظ دل على مقصود، هذا المقصود لابد أن نعرفه في الشرع، لأنه لفظ ماذا؟ شرعي. إذا كان اللفظ لفظا عرفيا فلابد أن نعرف دلالته في لسان أهل العرف. مثلا لفظ مثل كلمة، كلمة لها دلالة عند الأصوليين ولها دلالة عند اللغويين والنحاة. الكلمة عند النحاة هو اللفظ المفرد، اللفظ المفرد يسمى كلمة، يبقى اللفظ المفرد الدل على معنى يسمى كلمة. طيب عند الأصوليين ما دل على معنى في التركيب، يبقى إذن الكلمة عند الأصوليين تركيب، بينما الكلمة عند النحاة لفظ إيه؟ مفرد. إذن هذا عرف النحاة وهذا عرف الأصوليين. وأحيانا يختلف اللفظ باختلاف مستعمليه، فلفظ الدليل عند الأصوليين ليس هو كلفظ الدليل عند علماء الظاهر. عند علماء الظاهر الدليل هو ليس الكتاب والسنة، ولكن الدليل شيء لا يمكن رده وهو في غير الكتاب والسنة. لما أقول وقلت هذا المثال لكم من قبل، زيد أو أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، إذن إذن أبو بكر أفضل من عثمان، ده اسم دليل عند أهل الظاهر. فالدليل عند أهل الظاهر أخص من الدليل عند الأصوليين. الدليل عند الأصوليين ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، دي تعريفه عند الأصوليين. يبقى يوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، بينما الدليل عند أهل الظاهر هو نوع من الاستنباط. إذا اللفظة الواحدة تختلف من شخص لآخر، تختلف من فن لآخر، وهذا كله باستعمال ماذا؟ العرف. فالألفاظ التي دخلت مجال الاعتقاد وهي ألفاظ عصرية لابد أن نبحث عن دلالتها عند من؟ عند أصحابها، لأنها غير موجودة عند أصحاب اللسان الأول. مثلا لفظة مثل لفظة البهائية، لفظة البهائية هذه نسبة إلى البهاء. إذا أردنا تأصيل هذا اللفظ في اللغة شيء جميل، يبقى البهائية نسبة إلى البهاء، والبهاء هو الجمال، يبقى البهائية هم الذين يرتبطون بالجمال، ده تفسير لغوي. لكن إذا أردنا أن نبحث عن معنى كلمة البهائية عند أهلها وأصحابها والمتكلمين بها، نجدها تدل على فرقة ضالة منحرفة عن الإسلام، أهل العلم يكفرون أتباعه. وهذا العجيب أنه يذكر بأن رأس حكومة الضفة الغربية في فلسطين بهائي، وسبحان الله. يبقى إذن البهائية لا يمكن أن تؤصل لغة، ولكن لابد أن تؤصل ماذا؟ عرفا. ولذلك قال علماء اللغة والأصول بأن الألفاظ إذا تعارضت فيها الدلالات اللغوية والعرفية قدمت الدلالات العرفية على الدلالات اللغوية. ومن هنا أيضا في الدراسات العصرية التي لها تعلق بالاعتقاد لابد أن نكون سلفيين عند دراستها، أيضا لابد أن نتبع المنهج السلفي عند الدراسة. لكن أن يجتمع الإخوة على بعض كتب المتأخرين ويجعلونها مصدرا للتلقي ويعقدون من أجلها الولاء والبراء، فهذا ضلال ليس بعده ضلال. دي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة خطيرة. ولذلك من الخطأ إن طلبة الأزهر يتركم دراسة المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي ليدرسوا المذهب الطنطاوي، ما ينفعش. يبقى احنا نسيب الإمام الشافعي ونترك الإمام أبو حنيفة على حسب مذهب الطالب لندرس مذهب الشيخ الأزهر السابق ونجعله مذهبا خامسا، يبقى عندنا أربع مذاهب والمذهب الخامس المذهب الطنطاوي. سبحان الله، هذا أمر كبار، مسألة غير جيدة. فرجع بنا الأمر إلى أن المسائل العقائدية ينبغي لإخواني أن يستقوها من كتب المتقدمين، وأن يكون الأصل هو كتاب المتقدمين. الكتب المعاصرة اجعلها حاشية، اجعلها سعة في القراءة ويعني تدقيقا وتأملا في بعض المسائل، لأن تجعلها متنا وأن تجعل كتب المتقدمين هي الحاشية. فمن يا إخواني المتن اللي فوق، الحاشية اللي تحت اللي هو الشرح. الإخوة الآن بتقلب المسائل كلها. أصبح دلوقتي كلام بعض الإخوة المعاصرين هو المتن، وأصبح كلام الأئمة هو الشرح تحت. شفتوا مصيبة تقيلة؟ أصبح المتن فوق هو كلام الإخوة المعاصرين، والشرح تحت هو كلام الأئمة المتقدمين، والأدلة كلها في الشرح تحت. مسألة خطيرة جدا. زي بالضبط عند سوق الأدلة في المسألة، عندها لو قلت قال أبو بكر وقال عمر لصعر لك وجه، لصعر لك وجه. ولو قلت له قال فلان أو علان ممن يقلده ويجعل الولاء والبراء من أجله لقبل منك الكلام. يا إخواني الاتجاه السلفي يحتاج إلى غربلة، يحتاج إلى تحرير في الفكر، يحتاج إلى محاربة التعصب. هذه مسألة مهمة جدا. نحن دائما ندعو الإخوة إلى التأمل والنظر والتحرر، والتحرر ليس معناه التحرر من الدين، ولكن التحرر من التقليد الأعمى، لأن التقليد الأعمى هو الذي أفسد الحضارة وهو الذي أخر المسلمين. وليس هناك من ضير أن يختلف التلميذ مع الأستاذ أو أن يختلف الشيخ مع الشيخ، ولكن هناك آداب الاختلاف، هناك آداب. عبد الله ابن يزيد المقري عندما سمع الإمام مالك بيفتي بعدم تخليل الأصابع بين الناس لم يحرجه ولم يناقشه أمام الملأ، بل انتظر حتى انفض الناس وذهب إليه وقال: بلغني حديث عن المستورد بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه عند الوضوء. قال الإمام مالك: ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. شوف الإمام مالك بجلالته لم يكن يعلم هذا الحديث، وعبد الله لم يحرجه ولم يشدد عليه أمام الناس، وإنما انتظر حتى خف الناس فذهب إليه فألقى إليه ما عنده من علم. ولذلك نحن في مسائل الاعتقاد أو الأصول بالذات، الفرعين دول الاعتقاد والأصول، نحاول أن نربط الإخوة بكتب المتقدمين. ونحن نكمل حديثنا في كتاب الشريعة للإمام الآجري، وهو من كتب الاعتقاد المسندة، وهذا فضل الله تعالى على إخواننا أن يدرسوا ويدرسوا الكتب المسندة، فلسنا كغيرنا من الذين يعني ينقرون هنا وهناك. وباب اليوم باب طريف جيد وظريف، هو طريف وظريف لأنه متعلق بقضية ينبغي لنا جميعا أن نعلمها، وإياكم ثم إياكم أن تقولوا إن هذا الأمر بعيد وإنا لن ندركه، فأنت لا تدري، فالأحداث تأتي سريعا والأعمار تطوى سريعا، وربما أحيانا لا نلحظ زمنا عند تواتر الأحداث. فالله تعالى يجري في كونه ما يشاء كيف يشاء متى شاء. حديث اليوم كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة، هذا كتاب، وهذا الكتاب به عدة أبواب. باب اليوم استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. يا إخواني الإنسان لا يستعيذ من مجهول، وإنما يستعيذ من معلوم موجود. فنحن نستعيذ بالله من النار لأنها موجودة، فالجنة والنار كما هو في كتب الاعتقاد مخلوقتان حقيقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. فأنت تستعيذ بالله من النار لأنها بالفعل مخلوقة وموجودة، تستعيذ بالله من طوارق الليل لأن الليل حقيقة، وطارق الليل إذا أتاك فإنه يفجعك ولا يبشرك. يعني معلش لو واحد جاي لك بشرة مش يخبط عليك عشان يبشرك الساعة 3 قبل الفجر، يقولك أشوف صوت الفجر أشوف الصبح. لكن لو أن هناك مصيبة، إن ابنك دهسته عربية ولا حصل مكروه، فإنه لا ينتظر عليك. ولذلك من جملة الاستعاذة: وأعوذ بك من طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. والحديث في إسناد كلام. فالدجال هو الذي يتكلم رجما بالغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان الدجاجلة. وهناك أمر انتشر هذه الأيام وهو الدجاجلة الذين يعملون بالآثار. إن رجل دجال يتصل بواحد يقول له البيت عندك تحته فيه كنز من الذهب، الرجل لا يجد نص جنيه يشربها فول، تصور بقى واحد يكلمه يقول له البيت عندك تحت كنز ذهب قيمته مثلا 30-40 مليون جنيه، ده حاجة الرجل ربما يصاب يعني بنزيف في المخ من هول هذا الخبر. تحت البيت 40 مليون جنيه وهو يقترض 50 قرش يشتري بها فولا، ده سألة عجيبة جدا. هذا كله أظن أنه غير جائز، وهذا استعانة بالجن فيما لا يجوز. ومن الأشياء الطريفة نحن بنستورد بيوت الخبرة وشركات التنقيب عن المعادن والبترول ونحوها، فوالله إذا كان هذا الأمر سهلا نستعين بالعفاريت بدل هذه الشركات. هذه الشركات ترهقنا كثيرا وتكون عبئا على الميزانية المصرية، تكلفنا مئات الملايين في كل عام. لكن هؤلاء هو ذكر بط ويأتي لك ذلك العفريت يخبرك بأن هنا بئرا للبترول وهنا منجم ذهب وهنا، طبعا هذا الكلام غير صحيح. بالضبط زي الرجل الذي يقول إن الجني يسخره في كل شيء. طب أنت تسخره في كل شيء تؤذي به المسلمين، فلماذا لا تسخره على الأسطول السادس الأمريكي ليغرقه في البحر المتوسط؟ يبقى أنت عملت خدمة. تجد أن الجنة في عالم المسلمين متخصصون في إيذاء المسلمين، أمر عجيب يعني. اللي ربط واحد واللي مشقلب واحدة واللي واللي واللي، طيب ما توجهوهم هناك للكفر أعداء الإسلام، سبحان الله أمر عجيب. والدجال خارج في هذه الأمة، يعني سبحان الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال من أول آدم. إذن كل نبي من أول آدم كان بيحذر قوم من المسيح الدجال. يبقى المسيح الدجال ده موجود منذ أمد بعيد، بقاله كم مليون سنة الله أعلم، كم ألف سنة الله أعلم، لا أعلم له عمرا، لكن هو موجود منذ أول نبي دعا إلى الله. باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. والحديث رقم 930، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. الدعاء الذي سأذكره الآن نحفظه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. يبقى الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات أن تفتن في حياتك أو أن تفتن عند موتك، نسأل الله تعالى ثبات في الدنيا والآخرة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. الحديث مرة ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هو اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وسمي الدجال مسيحا لمعنيين، إما لاجتماعهما أو لأحدهما. الأول أن المسيح فعيل بمعنى مفعول أي ممسوح، فالممسوح هو الذي مسحت عينه، مسحت عينه أي لا يبصر بها. والمعنى الثاني أن فعيل بمعنى فاعل، فالمسيح بمعنى ماسح، والماسح هو الذي طبقت دعوته جنبات الأرض. فهذا دجال دعوته تمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم تلك. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يدع وبرا ولا مدرا ولا كورة ولا مصرا إلا دخلها، إلا ما كان من مكة والمدينة، وبعض الآثار زاد بيت المقدس، فإن الملائكة تدافع عن هذه البقاع بأسيافها المسلطة، حتى إنه ينزل قريبا من المدينة عند السبقة، فترجف المدينة عدة رجفات، فلا يخرج منها إليه إلا كل منافق أو منافقة. الحديث مرة أخيرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث 936. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. المقصود بذلك يعني من شدة الخوف يقف العقل. العقل يا إخواني بيقف إذا ذهب مذهبا بعيدا في الفرح أو الغضب أو الخوف. يبقى لو الإنسان خاف خوف شديد ما يعرفش إيه يعقل، إذا فرح فرحا شديدا أيضا كذلك لا يعقل، كذلك لو غضب غضبا شديدا لا يعقل. الدليل على الغضب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث عند النسائي وغيره وإسناده حسن: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. رجل يدخل البيت ويحدث مشادة بينه وبين زوجته، ربما هي يعني تجاوز حدها مع زوجها، فيغضب الرجل وهي لا ترحمه، فيزداد غضبه وهي لا ترحمه، فيزداد غضبه وهي لا ترحمه، فيصل الغضب به مبلغا كبيرا عندها لا يعي ما يقول، فيقول لها انت طالق بالثلاثة وبالعشرة وعلى كل المذاهب، ولو اباحك مذهب يحرمك بقيه المذاهب، الى غير ذلك مما نسمع. مثلا عند التوصيف الشرعي الفقيه او المفتي لابد ان يدرس الحاله النفسيه والسياق الذي فيه تم الطلاق، فاذا وقع وغلب على ظنه انه لم يفطن ولم يفهم ولم يعي ما يقول، حكم المفتي بماذا؟ بان هذا طلاق غير واقع. وهذا هو الاصل غالبا في عالم الطلاق في هذه الأيام. نعم. طيب، شدة الفرح الرجل، والحديث في مسلم وعند الترمذي الذي كان يسير في الصحراء ومعه راحلته عليها الطعام والزاد والشراب. وجد سدرة استظل بها فنام، سدرة أي شجرة، فنام. فلما استيقظ أخذ ينظر لم يجد راحلته. تصور بقى لما يكون بقى واحد في الصحراء ونام شوية وصح من النوم لم يجد إيه راحلته، لا أكل ولا شراب ولا هيمشي يروح فين. أخذ يبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها، فبدل ما يموت في الصحراء قال لا أموت تحت ظل الشجر. فبسط ذراعه تحت الشجرة وتجهز للموت، خلاص بقى ميت بقى وحط ايده كده بقى واستسلم للموت. فبينما هو كذلك إذ سمع صوتا عند قدميه، سمع كده خرفاش عند رجليه، فنظر فإذا الراحلة عليها الزاد والطعام والشراب. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. يعني شوف بقى، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن لم نعلم أحدا من العتاة الجبابرة جعل نفسه ربا وجعل الرب عبدا، لا يمكن. وقال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الايه الفرح. إذا شدة الفرح توقف الايه العقل. أنا بقول هذا الكلام عشان يرحم بعضنا بعضا في دنيا المعاملات الإنسانية، ربما نجد بعض الممارسات غير المسؤولة، فقبل أن تهجم لابد أن تدرس وتتأمل. طيب شدة الخوف أيضا، لأن الخوف إكراه، والمكره ترفع عنه الأهلية وقت الإكراه، ترفع عنه الأهلية وقت الإكراه، وعندها يجوز له أن يقول أو يفعل شريطة ألا يخوض في عرض أو دم، لا يلج لا في عرض ولا في دم. يعني لو قيل له أن اقتلك أو تزني، لا ما ينفعش، لأنه سترتب على الزنا اختلاط في الأعراض وفجور وما إلى ذلك. لو قيل له أن اقتلك أو تقتل فلان، ما ينفعش، لأن المسلمين تتكافوا إيه دماؤهم، فليس دمك أزكى من دم أخيك الذي أنت قاتله. لكن ما وراء ذلك، ما وراء ذلك، فإن باب الإكراه معتبر، وحد الإكراه خوف الصوت إلى خوف القتل. يعني لو قال له كرباجه، لو ما سمعتش كرباجك ووجد الجد في ذلك لانطبق عليه حد الإكراه، يكون مكرها، وهذا ثابت عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيرهم. الشاهد من ذلك أن الإنسان ربما ترفع عنه أهلية التكليف في مسألة العقل عند الغضب، عند الفرح، عند الخوف. فالصحابة لا يخافون من الأسود، ولا يخافون من الحرب، ولا يخافون من الموت، وإنما خوفوا ممن؟ من الدجال. فمن كثرة ما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال خافوا من الدجال، حتى في بعض الآثار حتى ظنوه في طائفة النخل، ظنوه عند جديلة أو عند الدراسات، ظنوه جنب المنصور على طول، ظنوه في طائفة النخل على حدود البلد من شدة الخوف. فلما اشتد الخوف كأن عقلهم قد وقف من شدة الخوف، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. واضح حديث يا إخواني؟ واضحة كده؟ طيب، ولذلك كان لابد من البيان، كان لابد من البيان. إيه معنى البيان؟ نقول أوصاف لهذا الدجال، لأنه ربما يأتي في أي لحظة، ممكن دجال يطلع لنا بكرة، بالفعل ممكن يطلع بكرة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يطيل يوما بأمره فيحدث في ذلك اليوم من أمره وكونه ما يشاء، يبقى يوم طويل جدا. الله أعلم. الكون ده كله كون الله عز وجل وملكه، يفعل فيه الله عز وجل ما يشاء. ما تقولش ان اليوم هيبقى 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. ما احنا قلنا قبل كده ان فيه يوم كسنة، يوم كسنة يعني يوم بيساوي 365 يوم او 364 يوم او 363 يوم. يا يوم طويل جدا. وفي القرآن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي الآية الأخرى 50,000 سنة. يبقى اليوم عند ربك مرة يبقى كألف، يعني هناك أيام بألف وهناك أيام بخمسين ألف سنة. يوم بخمسين ألف سنة ويوم بألف سنة ويوم بسنة، دي كلها موجود، ويوم بشهر ويوم بأسبوع. إذن هناك يوم كأيامنا، ويوم بأسبوع، ويوم بشهر، ويوم بسنة، ويوم بألف سنة، ويوم بخمسين ألف سنة. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع شرعا وذوقا وعرفا وعقلا إن ربنا يطول يوم من أيام الأرض وتحدث فيها الملاحم كلها وكل حاجة تحصل في هذا اليوم؟ ويبقينا الله عز وجل في ذلك اليوم لنرى الدجال وما إلى ذلك. ولذلك لابد لنا أن نتعلم أوصاف الدجال. هم الصحابة خافوا ليه؟ ما قالوش ما ولا يهمك يا عم، احنا قدامنا لسه أماد، لسه قدامنا يعني الملك الجبري والملك العاض، وبعد كده لسه قدامنا بقى ايه ارتفاع القرآن، ولسه قدامنا كمان الملاحم بيننا وبين الفرس وبيننا وبين الروم، ها، ولسه بيننا وكمان برضك فتح القسطنطينية وفتح رومية، ده كله يحصل. لسه بدري كلام ده، عاوز له يجي 200-300 سنة، برطع وخد راحتك، لسه بدري قوي، لسه بدري. الصحابة لم يفهموا كذلك، ولكن فهم الصحابة أن الله تعالى بقدرته قادر على جعل اليوم يوما طويلا يجري فيه قدره وينزل فيه أمره، فيعيش الصحابة ما أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خافوا، فلما خافوا لزم البيان، فكان من جملة البيان إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج. الأفحج اللي هو ما بين الفخذين متباعد وما بين الرجلين متقارب، ده أفحج. دعجن، دعجن يعني ايه؟ السواد بتاع عينه اسود خالص، مش عسلي ولا بني ولا اخضر ولا ازرق ولا اي حاجه، ولكنه دعج. يبقى السواد في العين واضح جميل. مطموس العين لانه مسيح فممسوح. طيب، ليس بناتئه، مش طالعه بره، عينه مش طالعه بره، ولا جحراء دخل لجوه. طب افترضنا بعد الاوصاف ديت ما عرفناهوش، عاوزين بقى حاجه قاطعه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان البس عليكم، بكلم الصحابه، شوف يا اخواننا بيكلم الصحابه، اياكم والغرور، اياكم والغرور، فان الغرور مركب الغرور. الغرور هو الشيطان. إياكم والغرور، التعلق بالأمان الكاذبة، التعلق بالرجاء دون عمل، فإنه مركب الغرور. الغرور أي الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ألبس عليكم، التبس وتشابه عليكم الأمر ولم تعلموا، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. لأن العور صفة ذم، والله تعالى موصوف بكل مدح. يعني لو واحد سليم وواحد مقطوع اليد، أيهما أكمل؟ السليم. وكذلك فكل كمال مطلق في البشر فالله تعالى أحق به. واعلموا أنكم لم تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. الفائدة من هذه الجملة إن الدجال هيقول لهم أنا ربكم الأعلى، هيقول لكم انا الرب. الدجال اللي هيمشي تحت السماء يقول يا سماء امطري تمطر السماء، يقول للسماء وقفي ينقطع القطر، يمشي على الارض القاحله ليس بها نبت فيامرها ان تنبت، في لحظه تبقى جنان خضراء وثمار واشجار وحاجه في لحظه. يمر على الارض المروج اليانعه فيامرها ان تكون قاحله فتكون يبابا في لحظه. ايه ده؟ والمدهش ان له جنه تتاجج وله نار تتاجج وله جنه وله جنه، من اطاعه ادخله الجنه ومن عصاه ادخله النار. ده بلاء شديد. يبقى من جملة الأدلة أن الله تعالى لن يرى في الدنيا، وإنما سيرى متى؟ يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. احفظوا الآية دي، وجوه يومئذ ناظرة. يومئذ ده تركيب، أي في ذلك اليوم أي يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة متلألئة نيرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه يا مسلم وأبو داود. الحديث 937 سريعا، حديث أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في آخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال. سبحان الله، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته. لم يبعث نبيا لدلالة على أن الدجال موجود من أول نبي، وأول نبي هو من؟ هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. يعني إيه معنى الكلام ده؟ معنى هذا الكلام الجملة الآتية، وهو خارج فيكم لا محالة. يا سلام، يعني هو سيخرج في أمة الإسلام، لا محالة سيخرج أمة الإسلام. ما كانش بينا يبقى في أولادنا في أحفادنا في الجيل الرابع في الخامس في السادس كما يشاء الله، ولكن سيخرج قطعا في أمة الإسلام. فإن يخرج وأنا فيكم برضك للدلالة على إمكانية خروج الدجال في زمن مين؟ في زمن يتسلم. الكلام ده منذ كم يا إخواني؟ منذ 1430 سنة. سبحان الله. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم. يبقى من أمنت الصحابة؟ من حرز الصحابة والمدافع عنهم؟ هو رسول الله. يبقى ده يعني ما تخافوش يا صحاب، شوفهم بيبكوا ولهم يعني أنين وخنين، فأراد أن يطمئنهم فقال لو خرج وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. أدى أوصافه، أدى أماراته، وكل إنسان يعني حجيج نفسه. والله ما أرحمك يا رسول الله. شوف الجملة الجميلة الرقراق الآتية ديت، لو قرأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا لطهرت قلوبنا وطابت أخلاقنا. لو قرأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا لطهرت قلوبنا ولزكت أخلاقنا، ولكن نمر على أخباره صلى الله عليه وسلم كما نمر على تمثال رمسيس، لا نلقي له بالا. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذا الحديث في إسناده كلام، ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا فإسناده لا بأس به. الحديث الأخير 941، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث مشهور بالجساسة، والجساسة فعالة، فعالة فيها معنى الآلة، زي إيه؟ زي غسالة ونقالة، فيها معنى الآلة. فالجساسة هي التي تجس الأخبار، أي تجمع الأخبار وتنقلها إلى صاحبها. يبقى الجساسة ديت فايدتها جمع المعلومات، بتمشي في المكان تشمشم كده ها وتلملم المعلومات وتقوم رفع التقارير لمن يوجهها. طيب من الذي يوجه الجساسة؟ وما هي الجساسة؟ وما شكلها؟ وما قصتها؟ وما قصتها مع صاحبها؟ وما علاقة ذلك بمسألة الدجال؟ هذا كله في هذا الحديث الآتي، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، صلى الظهر ثم صعد المنبر وقفة. فاطمة بنت قيس هي التي روت هذا الخبر. إذن فيه معنى إيه يا إخواني؟ أن النساء كن يصلين الظهر في المسجد. إذن فيه دلالة على أن النساء لم ينقطعن من مشاهدة الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني أن حديث الجساسة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله على ملأ، لكن أبى الله إلا أن يجعل طريقه هو طريق من؟ فاطمة بنت قيس، لدلالة على أن المرأة لها جهد في حمل العلم ونشره. إذن المرأة لها جهد في حمل العلم ونشره، وهذا جهد يضاف إلى جهد رعاية البيت وتربية الأولاد. إذن المرأة المسلمة مرأة مسؤولة وعليها مهام كثيرة، ليست لعوب ولا تافهة ولا شائهة، ولكن لابد أن تتحمل الأعباء بقوة واقتدار، لا سيما في هذه الأعصار. فإن الرجال يربيهم النساء، لا سيما في سن عمرهم الأول، في السنوات الأولى يربيهم النساء. فإذا صلحت تربية النساء صلح غرسهن. قلت لكم الحديث الصحيح عندما دخل القاسم ابن محمد وابن عمه على عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، تكلم القاسم فأجاد وأحسن ولم يلحن، فقالت عائشة: هذا أدبته أمه. سبحان الله، هذا أدبته أمه. أما ابن عمه فتكلم فلحن، فقال: وهذا لم تؤدبه أمه. إذن الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك كان جهد العلمانيين والمنافقين والمستشرقين والمنحرفين والمتفسخين وأعداء الدين تدمير المرأة المسلمة، تدمير المرأة المسلمة. نحن نريد أن نبني المجتمع من جديد، وإياكم أن تظن أن بناء المجتمع سيكون عبر الانتخابات وصناديق الانتخاب وما إلى ذلك، أبدا. إن بناء المجتمع سيبدأ من المسجد والبيت، لن يبدأ من صناديق الانتخاب، ولكن سيكون من المسجد ومن البيت، من المؤسسات التربوية، المؤسسات التربوية في المجتمع المسجد والبيت. وهذا ليس يعني دراسة لمشاركة السلفيين في العملية السياسية، فهذه قضية أخرى، ولكن أقول إياكم أن تنشغلوا بهذه الأشياء عن الدور الأساسي، وهو التعليم والتزكية. التعليم والتزكية. الإخوة هذه الأيام بقى في حركة شديدة، عاوزين نعمل كذا ونعمل كذا وجري وتنطيط والبتاع. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ ودور المسجد يتقلص ويصبح دور المسجد كأنه منتدى. يعني احنا ممكن بعد شوية نخلي المسجد بقى يبقى قهوة بقى. كم ده ينفعش يا إخوان. دور المسجد في جمع الرجال، في تعليم الرجال والنساء، في تهذيب الأمة، في تعليم الأمة، في بيان الحق للأمة، في اجتماع أفراد الأمة، ده هو المطلوب. هل نجد مكانا أفضل من بيت الله نجتمع فيه إخواني؟ لا يوجد. فهذه المعاني كلها تواردت وأتت، لأن الخبر من جهة من؟ من جهة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. وكان هذا في صلاة الظهر عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذاك اليوم. يبقى الأصل ما كانش يطلع على المنبر إلا إيه؟ اليوم الجمعة. إلا في ذلك اليوم صعد المنبر في ذلك اليوم، فاستنكر الناس ذلك. الاستنكار هنا فيه معنى التعجب، في حاجة في اللغة يا إخواني اسمها الحمل على المعنى، أو اسمها التضمين. التضمين اللفظة معناها يتضمن معنى لفظة تانية، كقول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. فيشرب هنا ليس معنى الشرب، ولكن معنى الايه؟ الري. ولذلك قال يشرب بها، لأن الشرب يتعدى بمن، فيقول شربت من الإناء، شربت من الإناء. لكن يشرب بها أي يرتوي بها، فتضمن هذا اللفظ في دلالته معنى الارتواء، وهذا أبلغ. لأن الإنسان قد يشرب ولا يرتوي، قد يشرب ولا يرتوي، لكن قد يشرب قليلا فيرتوي. إذا معنى الارتواء في الدلالة على المقصود أفضل من معنى ماذا؟ الشرب. فكذلك الاستنكار ليس معناه الإنكار، ولكن معناه ماذا؟ التعجب. طيب، فاستنكر الناس ذلك، أي تعجب الناس، إيه اللي حصل؟ اشمعنى النهاردة؟ ليه النهاردة؟ تعجب الناس. فمن بين قائم وجالس، كعادة الناس زي ما احنا بنعمل برضك احيان كده، خبالك اللي واقف واللي قاعد واللي هنا واللي هناك، عشان تعرف برضك ان نفس السلوكيات دي برضك ممكن كانت موجودة في زمن الصحابة. يبقى تبقى قاعدين مثلا وتلاقي اخوة واقفين في الاطراف، برضك ده حدث، والناس ما بين جالس وقائم. فاشار اليهم بيده ان اجلسوا صلى الله عليه وسلم. يعني حاولت اتتبع اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصحابة، وارى خلق الغضب مع الصحابة. يا إلهي، لم اجد خلق الغضب مع الصحابة الا في مواضع قليلة. 23 سنة خدمة، 23 سنة خدمة في الدعوة، من خلال القراءة الفاحصة على قدر معلومات الضعيفة، غضبه لم يكن إلا مرارا قليلة، وكلها كانت في ذات الله. وأتعجب من بعض الناس الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، كأحوالنا، يغضبون من إخوانهم ويتجاوزون الحد معهم ويسفهون ويركبون أحموقة عقولهم، فيا ليتهم قرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار إليهم بيدي أن يجلسوا، فقال، من اللي بيقول بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إني والله، طالما النبي صلى الله عليه وسلم حلف إذن هناك أمر جلل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقسم في صدر كلامه إلا وهناك من الأمر الجلل، حاجة كبيرة جدا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معي، إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم، يعني يكون رغبة لكم أو تخويفا لكم، ويوضح ذلك بقوله رغبة ورهبة، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منع مني القيلولة من الفرح. القيلولة إن إنسان ينام الظهيرة، ينام له كده شوية كده ربع ساعة نص ساعة ساعة بتريح دماغه. وللأسف السنة دي ما بنحصلهاش، لأن في هذه الأوقات ما فيش قيلولة بقى، دغدغة طح، حياتنا كلها طح، الله المستعان. ولعلنا مبتلون بذلك الأمر، فهدي نبينا أحب وأسد، وهو في أحواله كلها خير. فهذا الحديث يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن تميم ابن أوس الداري. تميم ابن أوس الداري كلم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبرا أذهب منه نوم القيلولة من الفرح، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. أقول لكم إيه الحاجة اللي فرحتني؟ إن بني أي أبناء كثر، إن بني عم لتميم الداري، أولاد عمومة من العرب، أخذتهم عاصفة في البحر فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على قوارب السفينة، إذا سفينة كبيرة وفيها زوارق نجاة، لعب بهم الموج كما ورد في رواية أخرى، لعب بهم الموج، تكسر بهم السفينة ولعب بهم الموج، فركبوا قوارب السفينة فصعدوا إليها أي صعدوا إلى الجزيرة التي وقفت عليها هذه القوارب، فإذا هم بشيء أهدب أسود. الأهدب أي طويل الشعر، طويل الشعر، كثير الشعر، وفي لفظ لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، كتلة شعر، فين رأسها؟ فين ديلها؟ فين رجليها؟ عبارة عن كتلة شعر متحركة، مش عارفين لها رأس من رجل من ذيل من أي حاجة، كتلة شعر، شيء أهلب. فقالوا ما أنت، لم يقولوا من أنت، قال الأصوليون بأن دلالة ما على الأعيان أوسع من دلالة من. ليه؟ لأن من للعاقل، أما ما للعاقل وغير العاقل. قالوا لها ما أنت، أرجو بقى تصوروا معي كده، في الناس كانوا يغرقهم والأمواج وتشعلقهم بقوارب النجاة أو بألواح السفينة، وذهبت بهم الأمواج بقدر الله إلى هذا المرفأ على هذه الجزيرة، وهم بقى نايمين مجهدين مش قادرين يرفعوا دماغهم مثلا، إعياء وإرهاق وجوع وأمواج ورعدة وخوف وما إلى ذلك، في هذا المقام بيبصهم يتلاقوا بقى الدبة الأهلب دي، الأهدب دي، الأهلب الأهدب التي لا يعرف له قبل من دبر من كثرة الشعر. العجيبة أن هي كلمته، قالوا لها ما أنت، كلمتهم حاجة تخوف. شير إخواني ولا أنتم ما شاء الله قلوبكم قوية؟ طيب، قالت أنا الجساسة. يا إلهي، إذن الدبة دي هي الجساسة؟ طيب، فقالوا أخبرينا، يعني إيه بقى؟ قالت ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه. الدير ده هوت، هذا الدير اللي هو المكان المربع أو المكان المبني، كل مكان مبني يسمى ديرا. ورهقتموه أي أرهقتم صاحبه يا إله. ويدل على ذلك المعنى اللفظ الآخر، فإن به رجلا ينتظركم بالأشواق. فإن به رجلا ينتظركم بالأشواق، اللفظ الآخر يدل على هذا المعنى. وهذا المعنى وهذه الجملة مذكورة أيضا في هذه الرواية، وفيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. راجل نفسه فيكم، من زمان تبقاله قرون من أول آدم، والراجل ده محبوس في هذه الجزيرة من أول آدم، يبقى شوف بقاله كم قرن محبوس في هذا المكان، وليس هناك من بشر قد مر عليه، فنفسه بشر يمروا عليه ويكلموه ويكلمهم من زمان، من مئات القرون ولا آلاف القرون ولا ملايين السنين، الله أعلم، من أول آدم. وفيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فعمدوا، عمدوا أي توجهوا إليه حتى أتوه، فاستأذنوا، فإذا هم بشيخ موثق، موثق مقيد شديد الوثاق، متكتف تكتيفة شديدة. وفي اللفظ الآخر اجتمعت يداه إلى عنقه، إيديه مربوطة في رقبته كده، إيديه مربوطة في رقبته. طيب، مظهر الحزن، مظهر الحزن، مش أول ما شاف أهلا وسهلا، لا، كئيب وحزين، شديد التشكي، كلامه كله تأسف. تأسف يعني إيه؟ حزن، لهجته فيها حزن وأسف، ونبرته كلها نبرة مأسوية. فقال لهم من أين نشأتم، من أين أتيتم؟ فقالوا من الشام. قال ما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب. عم تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم، ما فعل ذلك الرجل الذي خرج فيكم. طبعا في هناك لفظ آخر غير هذا اللفظ، فإذا هو رجل جعد، جعد الشعر يعني وصف وجعد، أعور العين، آدم، آدم يعني فيه سمرة، يبقى شعره مجعد وآدم فيه سمرة وهو أعور العين. وهذه كلها أوصاف لهذا الشيخ الموثق. ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا خيرا، ناوأه قوم أي حاربه قوم، وصدقه قوم، فأظهره الله عز وجل عليهم. قال فدينهم واحد وإلههم واحد، يعني الناس اللي هم وفقوه وكانوا معه إلههم واحد ودينهم واحد. قالوا نعم، قال ذاك خير لهم، يعني كويس إن هم آمنوا به. قال ما فعلت عين زغر، ما شاء الله، طبعا ما شاء الله، بشرى سأقولها لكم إن شاء الله بعد انتهاء هذا الخبر. قالوا خيرا، يشربون ويسقون منها زروعهم. قال ما فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم جناه كل عام. قال ما فعلت بحيرة الطبرية ما بين فلسطين والأردن؟ فقالوا يدفق جنباها كثيرة الماء. قال فزفر عند ذلك، ثم زفر، ثم زفر، الزفير هو إخراج الهواء من الأنف، ولا الزفير إدخال؟ ها؟ طيب، نعم، ماشي، عسلوا من دول كل حاجة بالمقلوب. ثم قال لو قد انفلتت من وثاقي هذا، ثم قال لو قد انفلتت من وثاقي هذا لم أترك أرضا إلا وطأتها برجلي هاتين إلا أن تكون طيبة. طيبة أي المدينة، فطيبة وطابة هذان من أسماء المدينة، فليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة. هذا الحديث أصله عند الإمام مسلم وأحمد، وهذا لفظ صاحب التصنيف. فنسأل الله تعالى أن يقينا الدجال، وأن يقينا شره وفتنته، وأن يعصمنا من كل فتنة سراء وضراء، وأن يختم حياتنا بالحسنى، وأن يبارك في إخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا وأزواجنا وأبنائنا وأصحاب الحق علينا، وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يقمع المبتدعين والمنحرفين، وأن يطهر قلوبنا من كل دنس ونجس، فإنه سبحانه وتعالى القوي القادر على ذلك.